قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قوله تعالى ألم تر تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول وعد اليهود وعودا كاذبا فقال: لا تخرجوا من المدينة إن أخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخرجوا من دياركم إن أخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم، ووعدهم الوعود وقال: أنا ولي لكم وأنتم أوليائي، أنا ولي لكم وأنتم أوليائي. فقوله ألم ترى استفهام، القصد منه التعجيب أو التعجب، إلى الذين نافقوا، والذين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فقوله سبحانه يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فيه دليل على أن أهل الكتاب كفار. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قال تعالى أيضا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب كفار. أقول ذلك لأنه سرت في هذه الأيام أمام الانهزام أمام الغرب صارت مقولات، حتى طفق بعض المنسوبين للعلم الشرعي يدندنون بها، يقولون إن النصارى ليسوا بكفار واليهود ليسوا بكفار، ويقولون سموهم أهل الكتاب ولا تسموهم كفار، نسميهم أهل الكتاب ونسميهم كفار أيضا، لأن الله قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب، قيل بالقرآن وقيل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنار موعده. فأهل الكتاب كفار الموجودون الآن كفروا بوحدانية الله فجعلوا له الولد، أو جعلوه ثالث ثلاثة، أو جعلوا المسيح ابن الله، أو قالوا عزير ابن الله، أو قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود كذلك إن الله فقير ونحن أغنياء. فهؤلاء كلهم كفار، كلهم كفار. وفارق بين توصيفهم وإعطائهم الحكم المناسب لهم، وكذا بين فارق بين توصيفهم وإعطائهم الحكم المناسب لهم، وفارق بين المعاملات الدنيوية التي تجري معهم. فقد نتعامل معهم بالحسنى إذا لم يكونوا محاربين، ولكن ليس معنى تعاملنا بالحسنى أننا نصوب منهجهم، فهم أصلا يكفروننا. فالوصف الاعتقادي شيء، والوصف في التعاملات أو التعاملات شيء آخر له حيثياته وتداعياته. هذا ونعم بارك الله فيك. فليعلم هذا أيها الإخوة أن النصارى كفار وأن اليهود كفار، وقد نتعامل مع الكفار بالحسنى إذا دعت المقامات إلى مثل هذا. أقول ذلك لأنه بدأت في هذه الأيام حملات لتمييع المعتقدات، حتى إن وكما ذكر أخوكم وفقه الله في مناهج التعليم، ما اسمك لأني سأذكر اسمك، ما اسمك سأذكر اسمك بثلاثية، إن شئت وإلا سكت خلاص اعتذرت، إذن لا تتكلم، أنا أكون موافق من المعلومة أو لا تتكلم. يقولون إن في بعض مناهج التعليم في بعض السنوات في بعض البلاد بدأوا في تمييع المعتقدات، فمثلا لا يريدون أن يذكر اسم الكفار كما ذكر الله سبحانه في كتابه، فيقول مثلا أبو جهل من زعماء المعارضة في مكة، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من زعماء المعارضة، يعني جعل هناك رأي والرأي الآخر. بل أحيانا يكون المعارض محمودا، أحيانا يكون المعارض محمودا أحيانا عند الناس، قل هذا معارض جريء، فعياذا بالله من هذا الضلال ومن هذا الزيغ. فالآن هناك محاولات كثيرة لتمييع الدين وللذهاب بالهوية الشرعية، الذهاب بالهوية الشرعية مع هذه الدساتير الماجنة التي هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإسلام، الذين يقولون لا فارق بين أبناء الوطن الواحد كلهم، لا يفرق بينهم دين ولا جنس ولا لون إلى غير ذلك. وربنا يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما المعاملات الدنيوية فنعم قد تكون المعاملات الدنيوية مرتبة على بعض الأمور. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، والنفاق هنا نفاق الاعتقاد على ما ذكره كثير من أهل العلم، فنفاق العمل صاحبه مسلم، إذا عهد غدر، إذا وعد أخلف مسلم، لكن نفاق الاعتقاد يكن الكفر ويظهر الإسلام. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يقولون لأهل الكفر من بني قينقاع بني النضير بني قريظة اثبتوا على مواقفكم، فنحن وأنتم شيء واحد، إن أخرجكم محمد من المدينة سنقاتل أو نخرج معكم، لأن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني إذا أمرنا محمد بتسليمكم وبالتخلي عنكم لن نسمع له كلاما، وإن قتلتم لننصرنكم، سنقف صفا مع صف معكم صف جنبا إلى جنب في القتال، والله يشهد إنهم لكاذبون، لأنهم تهمون مصالحهم وفقط. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وإن قدر وحاولوا أن ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون. سبحان الله، هذه الآيات كانت تنزل على رسول الله والمؤمنون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فبشارات طيبة تثبت أهل الإيمان، تثبت أهل اليقين، وعود من الله أن هؤلاء سيهزموا. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني هم يخافونكم أكثر من خوفهم من الله. سبحان الله، سبحان الله. ولذا قال البعض إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني أحيانا تذكر واحد بالله لا يتذكر، تقول له سأفعل بك وأفعل، سأشكوك إلى سلطان، ما كان سلطان صارم في قوله، يرهب ويرجع، فلا يخاف من الله ويخاف من البشر، يخاف من البشر. وقد تقدم في سورة الحديد قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالدلالات الواضحات والآيات النيرات ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والذي لا تجدي معه البينات أنزلنا الحديد يصنع منه سيوف وتصنع منه أشياء أخرى فيه بأس شديد. فالذي لا يرتدى بالبينات يردعه السيف. لا تسرق، سأسرق، جاء السيف لقطع اليد، وهكذا. فلا بد أن يكون القائد متسما بالأمرين، اللين في موطنه والشدة في مواطنها. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فلو فقهت لرهبت ربك رهبة أعظم من رهبتك البشر. فقبل أن تتفادى البشر وتتفادى خطرهم، احرص على أن تتفادى غضب الله عليك، احرص على أن تتفادى غضب الله عليك، لأن الكفار لن يسلطهم إلا الله، ولن يمنعهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر. وهذا الذي يسلكه أهل الكفر الآن وقبل الآن، وجها لوجه يخافون منكم، لأنكم تريدون الشهادة في سبيل الله، وهم يريدون الحياة، فيخشون من الالتحام المباشر، لكن يدكون البلاد بالطائرات عن بعد، يقذف قذائف بالطائرات عن بعد وأنت لن تستطيع أن تدركه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. وهذه الآية سبحان الله تطمئن المسلم، تطمئن المسلم أن أهل الكفر وإن أظهروا تماسكا أمامك، فبعضهم يكن الكراهية للآخر. هذه سنة جارية. قال كثير من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما معنى أغرينا؟ قال فريق من العلماء: كأننا أتينا بالعداوة والبغضاء ولصقناها في قلوبهم بالغراء الذي يلصق به الخشب. الخشب يلصق بعضه إلى بعض بماذا؟ بالغراء، بالغراء اللي يسموها الغراء. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فعداوة بعضهم لبعض لا تفارقهم، وبغض بعضهم لبعض لا يفارقهم، وإن أظهروا أمام المسلمين التماسك. وهكذا أكثر أهل الدنيا إلا من رحم الله. قال تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، تظنهم مجتمعين، ولكن قلوبهم شتى، ولكن قلوبهم شتى. أيها الإخوة، نهينا عن التشبه بالكفار، نهينا عن التشبه بالكفار، والنهي هذا لا يقف أمره على النهي عن التشبه بهم في ملبسنا وزينا ولحياتنا فقط، بل أشد من ذلك التشبه بهم في المعتقدات، التشبه بهم في المعتقدات، والتشبه بهم في سائر الأعمال. فإذا كان أهل الكفر وصفهم الله بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فإذا كنت أنت يا مسلم مع إخوانك المسلمين كما أن اليهود بعضهم مع بعض أو اليهود بعضهم مع النصارى، فأنت متشبه بهم. فيلزمني أن أصلح من شأني ومن قلبي، من قلبي أحب الخير للمسلمين، إذا وجدت في قلبي شيئا تجاه المسلمين علي أن أستغفر الله وأجتهد كي ينزع الله من قلب الغل للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيلزمني أن أجتهد كي لا أكون متشبها باليهود الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومما يتأسف عليه أن كثيرا من أهل الإسلام الآن استزلهم الشيطان في هذا وتحسبهم مجتمعين وقلوبهم متنافرة وبعضهم يبغض بعضا. وهذه بداية نزول العذاب عليهم والعياذ بالله، وبداية تسليط العدو عليهم، أن العدو يتسلط بذنوبنا. فمن وجد في نفسه شيئا من هذا فليستغفر الله منه، وليسأل الله أن يبدله إيمانا وحبا لإخوانه، وأن ينزع من قلبه الغل للذين آمنوا. قال تعالى في شأن الكفار: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يعقلون. قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قل هؤلاء المنافقين وأهل الكتاب شأنهم كشأن الذين كفروا من بني النضير فأخرجوا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا، طردوا ولهم عذاب أليم. أو كمثل الذين من قبلهم من كفار مكة وصناديد مكة الذين ألقوا في قليب بدر ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أوردوا هنا قصة وأسانيدها ضعيفة، أو أسانيدها على الأقل ليست بثابتة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها على ما يبدو والعلم عند الله من الإسرائيليات. واستجاز البعض التحديث بالإسرائيليات إن لم تكن تخالف شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فمن هذا الباب أقول ملخصا ما ورد في هذه القصة: أن جماعة من بني إسرائيل إخوة لهم أخت بنت، فأرادوا السفر، فقالوا: أختنا لا نستطيع أن نسافر بها ونعرضها للأخطار، والأولى لنا أن نبقيها معززة مكرمة في بيتها، ونوصي أحدا من الصالحين بمتابعتها إذا احتاجت شيئا أدى إليها هذا الشيء. فبحثوا فلم يجدوا في بلدتهم أفضل من شخص عابد يعبد الله في صومعته، يعبد الله في صومعته. فذهبوا إليه وقالوا: يا هذا، نحن على سفر وأختنا في البيت، نرجو أن تطمئن عليها. فقال: أنا لا أستطيع، هذه امرأة وأنا رجل لا أستطيع. قالوا: إذن هي تأتيك بالطعام يوميا إلى صومعتك وتنصرف، وأنت تنزل تأخذ طعامك، فإذا أتت بالطعام عرفت أنها بخير، وإلا فأرسل من يتفقد أحوالها. وفي كثير من الأحيان العباد فقههم ضعيف بعض الشيء، ضعيف بعض الشيء، كالذي قتل 99 نفسا فذهب إلى العابد قال: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة من تقاتل 99، فذبح أتم به الماء. ذهب للعالم ففتح له باب التوبة. يقول علماء: حتى لو لم تكن له توبة خلاص أجل الجواب، أجل الجواب. يعني مثلا أحيانا يأتينا شخص شرير، شكله شرير مفسد مع زوجته، وتسمع حيثيات الطلاق التي طلقها وجاء يسأل عنها 20 مرة انطلاق صريحة، ليست 3 مرات، وهو جاء يعني مغضبا جدا. فممكن إذا قلت له المرأة طالق يتمم بك المئة كما يقولون. فاسمع منه القضية، وبعد أن تستمع منه القضية قل له أنظرني أبحث في المسألة واطلبني في الهاتف، اطلبني في الهاتف يعني خلاص عن بعد، تلقي له الحكم ويدبر نفسه بعيدا عنك. أما أن تواجهه بهذا الشيء ممكن، نعم نعم، أنت لا تعرف طبائع الناس، طبائع الناس غريبة يعني، غريبة جدا يعني، سبحان الله يعني ما تتخيل طبائعهم. واحد بهذه المثابة، أنا لا يلسي لي قصد إلا أنت قلت طلقت زوجتي وأنا هادئ ثلاث مرات، خلاص زوجتك طالق، لا يتصل أنت الشيخ ولاد ويشتم بكل أنواع أشد، عادي جدا خلاص هو بعيد عنا، فضع السماء واسكت. ولا الشاهد من هذا الكلام أنهم استأمنوا هذا الشخص على أختهم فقبل هذا العرض، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكانت كل يوم من تأتيه بالطعام في ساعة معينة عند الصومعة وتنصرف، فينزل يأخذ الطعام. فجاءه الشيطان قال يا هذا ترجل ما تستحي، امرأة تخرج من بيتها، بنت تخرج من بيتها تأتيك للصومعة، قد يعترضها أحد في الطريق يا أخي يغتصبها وأنت السبب، فما العمل يا أخي؟ دعها تجعل الطعام أمام باب بيتها، لا تمشي في الطريق، تستقر في بيتها، قرار المرأة في بيتها أفضل. وإن تنزل من الصومعة خذ الطعام من أمام البيت وارجع. فقال صح كلام ده الشيطان، والعياذ بالله، يدخل للشخص من الناحية التي يحبها ويهواها، قرار المرأة في بيتها صح أفضل. فبدأ يذهب إلى البيت وعرض عليها الفكرة، فكانت تخرج الطعام على باب البيت وتقفل وهو ينزل يأخذ الطعام، وفر عليها المشوار. فبعد مدة جاءه الشيطان قال يا هذا، يا هذا، يعني البنت في غربة وطالت غربتها ولا تدري مريضة أو ليست مريضة، اطمئن عليها، اطمئن، اسألها تريدين شيئا، لعلها تريد دواء، لعلها تريد مالا، لعل النفقة نفدت منها، لعل لعل. فبدأ يتحدث معها إلى أن وصل الأمر إلى أن دخل يطمئن عليها لرؤيتها، فوقع عليها والعياذ بالله، فحملت. فجاءه الشيطان قال حملت، لا تدري ماذا سيحدث لك، سيأتي إخوان ويقتلونك ويقولون استأمناك على أختنا فخنتنا ووقعت عليها فستقتل، ما العمل؟ اقتلها وادفنها، واقتل مولودها وادفنه معها. ففعل. فلما جاء إخوتها سألوه أين أختنا، قال الله يرحمها ماتت ودفنتها وقمت عليها خير قيام فغسلتها ودفنتها. قالوا أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. ولكن الشيطان لا يسكت، بدأ يوسوس لهم، ما أدراكم أن الرجل أن أختنا ماتت، الله أعلم ما الذي حدث. فبدأوا يستدرجون الرجل، أخذوا منه خطوط السير، وفي النهاية اعترف لهم أنها دفنت في المكان الفلاني، فأخرجوها وجدوها مقتولة فأخذوه لقتله جزاء ما قتل. فبين يدي القتل جاءه الشيطان قال أنت زنيت وقتلت وكذبت وأنا الذي أوقعتك في كل هذا، وأريد أن وأستطيع أن أنقذك الآن، اسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك. فسجد السجدة التي كان معها قتله، سجدها لإبليس، فمات على الكفر والعياذ بالله. وهي الرواية كما أسلفت من الإسرائيليات، قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر أي ومات على الكفر قال: إني بريء منك، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما هو والشيطان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فإياك أن تستدرج، إياك أن تستدرج الشيطان الذي يجرك الآن للكفر أو للفاحشة أو للطعن في أعراض إخوانك أو للقتل أو للاغتياب أو لسفك الدماء، سيتبرأ منك حتما. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد من غطفان مجتاب النمور، فرأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، فخرج على أصحابه قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وتلا الآية، وتلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فذهب رجل وأتى بصرة فيها مال فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه آخرون حتى اجتمع كوم من المال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هكذا تلا النبي هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر ما الذي قدمته لآخرتك، لأن عملك سيقابلك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ووجدوا ما عملوا حاضرا، فقدم لنفسك وانظر ما الذي قدمته لأنك ستراه. يومك عند نومك: ما الذي قدمته لنفسي اليوم؟ تقول مثلا: أنا قرأت جزءا من القرآن أسأل الله القبول، أنا أصلحت بين الناس أسألك يا رب القبول، صليت الجمعة أسألك يا رب القبول، وصلت رحمي أسألك يا رب القبول، غضضت طرفي عما لا يحل لي فأسألك يا رب السداد والقبول. يوميا ننظر ما الذي قدمته لغدك فستراه حتما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحصيلة يومك راجعها: اتبعت جنازة، عدت مريضا، أحسنت إلى جار، وصلت رحما، أكثرت من ذكر الله، استغفرت. انظر يوميا ما الذي قدمته لنفسك هذا اليوم. ابدأ يومك بعمل مبارك طيب يسعدك أن تراه. لا تفتح صحيفتك اليومية بالطعن في الأعراض وبالقيل والقال والاغتياب وبالغفلة وبالنوم عن المكتوبات، بل نورها بعمل صالح وبقول صالح وبنية صالحة. أخذ بعض العلماء من الناحية الفقهية هذه الآية لما تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في مجيء وفد غطفان ورأى ما بهم من الفقر والفاقة. وسيرت مسألة فقهية حاصلها إذا جاءني سائل يسأل هل أسأل عنه أولا أو يجوز إعطاؤه دون السؤال عنه؟ فبعض العلماء قال إذا كان ممتهنا مهنة التسول فأتثبت من أمره، وإن تأكدت أنه ممتهن المهنة لا أعينه على الإثم والعدوان، وإن كان غريبا لا أدري حاله، قد يكون عابرا للسبيل أعطه. وأحيانا لا يلزم البحث عن حالته، أحيانا ترى الشخص يأتيك يطلب حاجة وجهه أصفر تماما وبطنه منتفخ أمامه وعينه غائرتان وثيابه متسخة وحاله، تعطيك الجواب حتما أفضل من أي تشخيص. فمثل هذا يتكلم بانكسار وبذلة، تعرف من حاله أنه يحتاج إلى مساعدة. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في بيان من ينفق عليهم غير آية مصارف الزكاة، قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في الفقراء الذين أحصروا عفوا الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هم على ثغور للإسلام ممنوعون من مفارقتها لكون الثغور ستؤتى من قبلهم أو لكونهم ممنوعون من أسفار بسبب خوف من الكفار أو غير ذلك. أحصروا يعني منعوا من التحرك لأنهم على ثغور يرفعون فيها راية لا إله إلا الله، أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا، لا يستطيعون الانتشار في الأرض لعلل كثيرة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل يقول لك لا هذا الرجل شكله كويس، ما تعرفهم بسيماهم. أنت أيها المؤمن الفطن إذا ركزت في وجوههم ترى أثر الفاقة وأثر الفقر باديان على وجوههم، ترى أثر الفقر إذا ركزت تعرف أثر الذل والانكسار والفقر. لا ذل لأحد غير الله، ولكن الحاجة كسرتهم. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، عليهم علامات معروفون بها، يعرف أهل الفطنة، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. فهناك ملحف في المسألة يسألك تقول له إن شاء الله بإذن الله يعني الله يوسع قريب، يلحف في المسألة، إن أعطيته قليل أراد الكثير، إن أعطيته كثير أراد أكثر الكثير، وملحف دوما. أما هؤلاء فلا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهناك سيمة للذين يأخذون الأموال والزكوات موصوفة في كتاب الله في سورة البقرة في عدة مواطن. أقول هنا لا يلزم حينئذ أن تسأل مثل هذا الشخص عن أحواله، فحاله أو منظره وهيئته دل على مسكنته وعلى احتياجه، عفيف متعفف منكسر في ذات الوقت، غيره يروح ويجيء ويتطاول في الكلام، وهذا ساكن أسكنته الحاجة، أسكنه الفقر. يضحك لماذا؟ أولاده جياع، زوجته مريضة، يضحك لماذا، يفرح لماذا، يسعد بماذا، أولاده يتلوون من الجوع في البيت، والديون متراكمة عليه وهو لا يجد، فالانكسار عليه باد وظاهر، ومع ذلك يحفظ لسانه، لا يريد أن يرزق الناس في أموالهم، ينزل حاجته بربه سبحانه وتعالى، فمثل هذا الأجر فيه أسوأ. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي لا تغيب عليه أموركم ولا تخفى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا العمل بحدود وأوامره، تركوا أوامره ووقعوا فيما نهاهم عنه، فأنساهم أنفسهم، أنساهم العمل الصالح، أنساهم أنفسهم، أنساهم العمل الذي ينفعون به أنفسهم. قال العلماء في هذه الآية الكريمة: الغفلة علامة شر، وقلة أعمال البر علامة شر، لأنك إذا قللت منها نسيت نفسك، نسيت الإعداد لها، فيكون هذا والعياذ بالله نذير غضب من الله عليك، لأنه حرمك من أعمال بر كنت تقوم بها، أنساك نفسك، أنساك نفسك. ولقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم، وتكرر التذكير بهذه الآية: ولو أرادوا الخروج، الخروج للجهاد، الخروج هنا للجهاد، لكن العلماء يقولون الخروج لعمل بر عموما، لا، وإن كان السياق في الجهاد، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالتثبيط عن الخروج للجهاد من الذي عاقبهم به؟ إنه الله سبحانه هو الذي ثبطهم، ثبطهم عن الخروج للجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع زبالات الأقوام المنافقين، أو مع أهل الفضل لكن من أولي الضرر، من أولي الضرر، فاقعدوا مع القاعدين. الشاهد من قوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأنت ممكن تقول: أنا أريد قيام الليل. طيب، تريد قيام الليل، نام بدري، نام مبكر، لا تسهر أمام التلفزيون وأمام غيره، فتأتي تقوم من الليل وقد سهرت أكثر الليل فلا تقوم، قد يكون عقاب من الله عليك أو عقاب من الله لك أنك جلست طول الليل تنظر إلى المحرمات في التلفزيونات وفي غيرها، وتملأ أذنيك بالمحرمات وتملأ عينيك بالمحرمات، فكره الله منك أن تقوم الليل فثبطك عن قيام الليل. فإذا المعصية تجر إلى أخرى، واخش على نفسك أن تثبط عن فعل خير ويكون الله كره منك أن تفعل هذا الفعل، ليس كراهة شرعية، فالله يأمر بكل خير، ولكن عوقبت بسبب معصيتك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلنتفطن إلى هذا المدلول الطيب: كره الله انبعاثهم فصبطهم، فالذي صبطهم عن الجهاد هو رب العزة، هنا الذي أنساهم أنفسهم هو الله. إذا نسيت الذكر، إذا نسيت عمل البر، إذا نسيت تهذيب نفسك، فاعلم أنك تعاقب، لا تكرم، إنما تعاقب، لأن الله قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. فماذا كان أنساهم أنفسهم؟ تركوا أوامر الله وأوامر رسول الله، أنساهم الله عز وجل أنفسهم والعمل لها، وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. وفقنا الله إياكم لكل ما يحبه وكل ما يرضاه. وجزاكم الله عنا خيرا.